فعندما نسأل عن الأقوال التي سردها الإمام رحمه الله والتي تحصل له منها في قوله تعالى المحصنات من النساء، نعم 6 أقوال تحصلت له. الأول نعم ذوات الأزواج، أحسنت، هذا قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، تفضل. نعم. الثاني ذوات الأزواج من المشركين على وجه الخصوص، جميع النساء، من جميع النساء الأربع كلهن حرام، من جميع النساء اللواتي هن من جنس الأربع إلا الأربع فهؤلاء أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك، فيكون ما عدا الأربع من جميع النساء الأربع حرام عليك، ما عدا الأربع يكون هذا معنى على ما ذكر بعض أهل التفسير، عبارته فيها شيء من الغموض، لكن في تفسير ابن كثير وغيره ما عدا النساء الأربع حرام عليك هكذا، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، ما عدا النساء الأربع أي جميع النساء محرمات عليك إلا الأربع اللواتي أباحهن الله سبحانه وتعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيكون جميع النساء محرمات ما عدا الأربع اللواتي أحل الله لك ذلك. نعم أحسنت، أنهن جميع النساء على الإطلاق محرمات، وهذا فيه عموم في الإحصان من ذوات الأزواج وأيضا العفائف من الحرائر ومن المملوكات أيضا كلهن حرام، أنهن جميع النساء على الإطلاق حرام عليك أربع، يعني ما عدا الأربع وغير ذلك. الأخ هذاك اللي خلفك تفضل. طيب أحسنت، المعنى والمحصنات أي المرأة لا تنكح زوجين، هذا باتفاق أن المرأة لا تنكح زوجين، لكن هو المقصود بمعنى الآية هذا الذي ينظر. نعم أحسنت، المحصنات الحرائر، هذه 6 أقوال تحصلت للإمام رحمه الله في تفسير قوله والمحصنات من النساء، وأقربها والله أعلم الأول والمحصنات من النساء ذوات الأزواج، بدليل أن الآية نزلت في هذا، ثم استثنى من ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم في السبيل، وإن كانت ذات زوج لا بأس بنكاحها وجماعها سواء اعتقها وتزوجها أو بقيت تحته سرية، وهذا كله كما تكرر وتقرر معنا بعد الاستبراء بحيضة. قال رحمه الله المسألة 5 في سرد الأقوال في قوله إلا ما ملكت أيمانكم، ففي 3 أقوال تقدم معنا سرد الأقوال في قوله والمحصنات من النساء تحصل له 6، وهذه سرد الأقوال في قوله إلا ما ملكت أيمانكم في الاستثناء، ما المقصود بما ملكت أيمانكم وما المقصود بهذا الاستثناء من المحصنات المتقدمات، 3 أقوال ذكرها رحمه الله. قال المسألة 5 في سرد الأقوال في قوله إلا ما ملكت أيمانكم فيه 3 أقوال، الأول قالوا بيع الأمى طلاقها، ذكره ابن عباس وأبي وجابر بن عبد الله وأنس وأنس بن مالك وابن مسعود، وعن عكرمة عن ابن عباس طلاق الأمى 6، بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها، وزاد أنس بن مالك وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده بدل من زوجها، هي ينتزعها الزوج أو ينتزعها السيد من ملك الزوج العبد الذي هو عبد السيد، هذا ينتزعها، فانتزاعها من هذا العبد الذي هو عبد لهذا السيد يعتبر طلاقا إذا أرادها السيد، لا، وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده يكون عبده بدل من زوجها، ينتزعها السيد من ملك زوجها، هذا الزوج عبد للسيد ينتزعها السيد منه، فانتزاعها يعتبر طلاقا لها، فطلاق الأمى على 6 أضرب، إما أن يكون بالبيع فإذا بيعت الأمة يعتبر طلاقا لها، وهذا ما هو صحيح كما سيأتي الكلام عليه، وحديث بريرة يرده. فإن عائشة اشترت تلك المرأة، يعني بريرة رضي الله تعالى عنها، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان مجرد البيع طلاق ما حصل التخيير. فهذا القول ما هو صحيح أن بيع الأمة يعتبر طلاقا، فالجمهور يرون أنه لا يعد طلاقا البيع. والدليل على ذلك حديث عائشة في شأن بريرة وعتقها لبريرة، وأن رسول الله بعد عتقها خيرها في مغيث أن تبقى معها أو تفارق. لو كان مجرد الشراء والبيع يعتبر طلاقا لما خيرت بريرة رضي الله تعالى عنها، فتخييرها يدل على المقصود أنه ليس بطلاق. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، أن البيع ليس بطلاق، وهكذا العتق أيضا، وهكذا ما وراءه. فإذا كان تحت الزوج فزوجها زوجها، فلا يكون يعني فسخا إلا بالطلاق المعلوم، إلا بالطلاق المعلوم. فإذا طلق الزوج وإن كان عبدا فهنا تكون المرأة هذه مطلقة، وأما بالبيع وهي ذات زوج فلا يكون مجرد البيع طلاقا، ولا العتق أيضا، ولا الهبة، ولا الميراث، ما دام هي تحت الزوج وزوجها زوجها والمحصنات من النساء. فقالوا إلا ما ملكت أيمانكم، المقصود السبي، المقصود السبي، أو ما اشتريتم من غير ذوات الأزواج. وأما ما اشتريتم من ذوات الأزواج فتبقى زوجا لذلك العبد، لذلك العبد تبقى زوجة له، وتستخدمها في الخدمة وتنتفع بها في الخدمة. وأما في النكاح والجماع فلا يجوز وهي تحت الزوج، والله يقول المحصنات من النساء، فلا يجوز للشخص أن يتزوج محصنة أمة كانت أو حرة، لا يجوز. فعلى هذا لا العتق ولا البيع ولا ما وراءه مما ذكر طلاقا، إلا الأخير قبل كلام أنس، زاد أنس وطلاق زوجها، هذا هو المعتبر، طلاق الزوج هو المعتبر يكون به الفراق. وأما البيع فليس بطلاق، ولا العتق ولا الهبة ولا الميراث ليس بطلاق، وإنما الطلاق المعتد به الذي تحصل به الفرقة بين العبد وزوجته وبين الرقيق والرقيقة هو هذا الطلاق المعلوم، وما عدا ذلك لا تحصل به الفرقة. والدليل على ذلك حديث بريرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر شراء عائشة لبريرة طلاقا رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رحمه الله: وعن عكرمة عن ابن عباس: طلاق الأمة ستة. قد سمعت أن طلاق الأمة واحد هو الطلاق المعلوم. طلاق الأمة ستة: بيعها وعتقها وهبتها وميراثها وطلاق زوجها، هذا المعتبر. زاد أنس بن مالك: وانتزاع سيدها لها من ملك زوجها عبده. انتزاع زوجها لها أو سيدها لها من ملك زوجها عبده أيضا فيه نظر، فلا يكون طلاقا إلا أن يطلق هذا العبد فتنتقل إلى السيد إذا أراد أن يتمتع بها في الجماع، وإلا تخدمه. قال الثاني الآن هذا القول الأول، فقالوا: إلا ما ملكت أيمانكم، قالوا بيع الأمة طلاقها، أي المقصود الأمة، فإذا اشتراها الشخص فتحل له وإن كانت تحت زوج سابق، يستبرئها بحيضة وانتهت الزوجية بالشراء، وانتهى عقد الزوجية بالشراء، فلا يبقى عقد بينهما بعد الشراء والبيع. هذا القول ما هو صحيح. القول الثاني يعني به المرأة الحربية إذا سبيت، هذا هو الصواب، أن المقصود بذلك المرأة الحربية إذا سبيت، أو الأمة ما لم يكن لها زوج، ما لم يكن لها زوج أيضا تدخل إن شاء الله تحت الآية، فتكون الحربية هي أمة تعتبر بعد ذلك، وإن كانت قبل السبي حرة لكن بعد السبي فهي من السبي وما يتسرى به وتكون أمة بعد السبي. هذه المقصود، وهذه هي التي جاء فيها سبب النزول حديث ابن سعيد، وهو نص، ثم بعد ذلك يدرج ما وراءه مما يلحق به، لكن أول ما يدخل دخولا أوليا منصوص عليه بسبب النزول. فالمقصود المرأة التي بالسبي: إلا ما ملكت أيمانكم، هذه لا بأس، بنكاحها وإن كانت تحت زوج، وبجماعها وإن كانت تحت زوج بشرط الاستبراء. وقد حصل لرسول الله ذلك في صفية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من نصيبه في السبي، فأخذها بعد أن كانت مع بعض الصحابة، فأخذها رسول الله واعتقها وتزوجها، كانت تحت زوج، كانت تحت زوج قبل ذلك. فهذا هو الصواب، وهذا الذي كان عليه أصحاب رسول الله في سواء نساء أوطاس أو غير أوطاس، فما كان من السبي هذا هو المقصود، إلا ما ملكت أيمانكم فإنها وإن كانت محصنة ذات زوج فلا بأس أن يتمتع بها بعد الاستبراء. وهذه التي تدخل في النص، لأن الآية سبب نزولها ما ذكر عن أبي سعيد في نساء أوطاس. قال رحمه الله: الثاني يعني به المرأة الحربية إذا سبيت، فإن السباء هكذا ضبط، فإن السباء يفسخ النكاح. هذا صواب، أما الأول غير صواب، بيع الأمة لا يفسخ النكاح ولا يكون طلاقا، وأما الثاني فنعم، فإن المرأة الحربية إذا سبيت فإن السباء يفسخ النكاح، هذا صواب، لكن لابد من استبراء. الثالث قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا الإماء والأزواج، إلا الإماء والأزواج، هذا صواب، الإماء إن كان المقصود بهن بالسبي فلا بأس، وإلا الأزواج فالزوجة ملكت يمين عند بعضهم أطلق عليها ملكت يمين، مع أن الإمام يقول لا يعرف إطلاق ملكت يمين على الزوجة، وإنما هذا في الرقيقات، ولا يقال للزوجة ملكت يميني، إما ملكت يميني زوجتي، ما يقال هذا، لكن هذا معنى لا بأس به، إلا ما ملكت أيمانكم معنى عام، فيشمل الأزواج، زوجتك يجوز لك أن تتمتع بها لأنها زوجة، وأما غير الزوجة تدخل تحت قولي المحصنات، إلا ما ملكت أيمانكم زوجتك لا بأس. وهكذا الإماء غير ذوات الأزواج لا بأس، لا بأس أن يتمتع بها الشخص، أو الإماء من ذوات الأزواج من السبي لا بأس أن يتمتع بها الشخص أيضا، فيكون هذا المعنى عام، إلا ما ملكت أيمانكم يشمل زوجته، يشمل زوجته فيتمتع بها لا بأس، ويشمل الأمة أيضا من إمائه، الأمة من إمائه لا بأس أن يتمتع بها، ويشمل أيضا كذلك ما آلت إليه المرأة وجعلت أمة في السبي وإن كانت حرة قبل ذلك، فلا بأس أيضا أن يتمتع بها، فهي داخلة تحت قول إلا ما ملكت أيمانكم بشرط الاستبراء. هذا على هذا المعنى يكون قولا عاما على هذا المعنى، فجعلوا هذا القول عاما في ملك اليمين، وعاما أيضا في المحصنات على ما تقدم معكم قول طاووس وغيره، جعلوا فيه عمومين، عموم في المحصنات وعموم أيضا فيما ملكت الأيمان. هذا قول استحسنه كما تقدم معكم ابن عطية رحمه الله، استحسنه القرطبي أيضا، فهو عام في المحصنات وعام في الاستثناء فيما ملكت الأيمان. والقول الثاني خاص في السبي، في من سبيت من النساء. قال رحمه الله: المسألة الثالث قوله: إلا ما ملكت أيمانكم، إلا الإماء والأزواج، وهو اختيار طاووس، وقال زوجك ما ملكت يمينك، وهو يرى أن زوجك مما ملكت يمينك، لذلك أدخل الأزواج فيما ملكت اليمين، وهذا استعمال غير مشهور عندهم، فإن ملكت اليمين استعمال اشتهر في الرقيقة وفي الأمة، هذا الاستعمال ولم يشتهر في الزوجة، يقال لها ملكة يمين. قال: إلا الإماء والأزواج، وهو اختيار طاووس، وقال زوجك ما ملكت يمينك. المسألة السادسة، انتهينا من المسألة الخامسة وهي تتعلق بالاستثناء، إلا ما ملكت أيمانكم، ففيه ثلاثة أقوال. قال: المسألة السادسة في تنزيل الأقوال وتقديرها، أي الأقوال الثلاثة المتقدمة في الاستثناء والأقوال الستة المتقدمة في المحصنات، تنزيل هذه الأقوال التي تقدم ذكرها سواء كان في المحصنات أو فيما ملكت الأيمان. قال: المسألة السادسة في تنزيل الأقوال وتقديرها. أما من قال إنهن ذوات الأزواج، وهو القول الأول الذي ذكره، أما من قال إنهن ذوات الأزواج فذوات الأزواج على قسمين، والمحصنات ذوات الأزواج، فمن قال بهذا القول فذوات الأزواج على قسمين. فذوات الأزواج على قسمين: مسلمات وكافرات. والمسلمات على قسمين: حرائر وإماء، تقسيم جميل. فمن قال بأنهن ذوات الأزواج فذوات الأزواج على قسمين: مسلمات وكافرات. والمسلمات على قسمين: حرائر وإماء، فيعمهن التحريم. هذا قول جميل كما تقدم معنا، وإن كانت الآية كما تعلمون في نساء أوطاس، لكنه عام، والمحصنات العبرة بعموم اللفظ، فيشمل جميع ما ذكر رحمه الله هنا. هذا القول إن شاء الله هو الأقرب في المحصنات. قال: فيعمهن التحريم على هذا التأويل. ويرجع الاستثناء في قوله: إلا ما ملكت أيمانكم إلى بعضهن، على هذا القول، وهو تعميم معنى المحصنات، وأنه يشمل المسلمات والكافرات، ويشمل من المسلمات الحرائر والإماء، فيكون الاستثناء يرجع إلى بعضهن وهن الإماء، أو يرجع إلى بعض البعض كما سيأتي. ويرجع الاستثناء في قوله: إلا ما ملكت أيمانكم إلى بعضهن وهن الإماء، إلا ما ملكت أيمانكم إلى بعضهن وهن الإماء. تقدم أن هذا قول ابن عباس، يعني أن الاستثناء هنا المقصود به الإماء، فيكون الاستثناء على هذا راجع على البعض وهن الإماء، إلا ما ملكت أيمانكم لا بأس، سواء إماء السبي كما جاء سبب النزول، أو الإماء اللواتي كن تحت أزواج وانفسخ العقد بينهن وبين أزواجهن بما ذكر من الشراء، وهذا الثاني كما تقدم فيه ضعف. فعلى هذا: ما ملكت أيمانكم مما هي تحتك، ومما هي أيضا كذلك جاءت في سهمك من السبي. قال: ويرجع الاستثناء في قوله: إلا ما ملكت أيمانكم إلى بعضهن وهن الإماء، أو إلى بعض البعض وهن المسبيات. فإما أن يرجع إلى الإماء عموما، سواء كان من السبي فهي أم لك، أو كان من قبل السبي وكانت تحتك، فهذه يجوز لك، يجوز لك جماعها، لا مانع من ذلك. أو على قول ابن عباس: من اشتريتها وكانت تحت زوج فهي من إمائك بعد ذلك، تكون وينفسخ العقد الذي كان بالزوجية بينه وبين العبد، فيكون عاما: إلا ما ملكت أيمانكم، إذا أريد به الإماء والأمة. أو يكون الاستثناء يعود إلى بعض البعض، وهن نوع خاص من الإماء وهن المسبيات، لأن تصير أمة وإن كانت حرة قبله، فبعد السبي تصير أمة، فيكون الاستثناء يعود إلى بعض البعض وهن المسبيات، وهذا الذي تناوله سبب النزول تناولا أوليا، فتدخل فيه الإماء اللواتي هن بعض البعض وهن المسبيات، فهن إماء. والإماء لفظ عام يشمل المسبيات وغير المسبيات، لكن الاستثناء المقصود به أولا هو المسبيات، لأن سبب النزول فيهن، ثم ما وراء ذلك أيضا يدخل، ما وراء ذلك ما يشمله اللفظ لفظ الإماء يدخل، لكن الاستثناء إما يعود على جميع الإماء أو يعود على بعض البعض، أي بعض الإماء وهن المسبيات. قال: إلى بعضهن وهن الإماء، أو إلى بعض البعض وهن المسبيات. فإن رجع إلى الإماء جملة، فإن رجع إلى الإماء جملة مسبيات وغير مسبيات، فعليه يتركب أن بيع الأمة المزوجة فراق بينها وبين زوجها، والصحيح أنه ليس بفراق بينها وبين زوجها، وإنما الفراق يكون بالطلاق، لا ببيع وشراء ولا بهبة ولا بعتق ولا بميراث ولا بنزع سيد لزوجة عبده، ما يكون فراق أبدا إلا ما كان بالطلاق، هذا هو الأصل، لا يكون فراق إلا ما كان بالطلاق. هناك أشياء يحصل بها الفراق قريبة من الطلاق تلحق به، كالخلع وكاللعان كما هو معلوم، خلع واللعان هذا من ذاك الباب، لكن فراق بالبيع، فراق بالعتق، فراق بالهبة، بالميراث، هذا فيه نظر، فراق بالنزع. فإن رجع إلى الإماء جملة فعليه يتركب أن بيع الأم المزوجة فراق بينها وبين زوجها، هذا من قال به هذا القول أن بيع الأم طلاق وفراق بينها وبين زوجها؟ نعم، جماعة من المفسرين ومن العلماء المعتبرين وعلى رأسهم حبر الأمة ابن عباس، وهكذا أيضا مسعود وأبي وجابر وأنس، في آخرين أيضا قالوا بهذا، وأن فراق الأم أو شراء وبيع الأم يعتبر طلاقا. وقد سمعت أن حديث بريرة كما يقول القرطبي وغيره يرده. فإن رجع إلى الإمام جملة فعليه يتركب أن بيع الأمة المزوجة فراق بينها وبين زوجها، وإن رجع إلى المسبيات أي إلى بعض البعض وفيه وردت الآية كما في حديث أبي سعيد، فهذه الآية عامة إلا ما ملكت أيمانكم، يخصصها حديث بريرة ويدل على التخصيص حديث أبي سعيد. وإن رجع إلى المسبيات وفيه وردت الآية فيكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج، حرم عليكم والمحصنات من النساء إلا ما سبيتم، هذه حلال لكم. هذا هو القول الصواب الذي جاء فيه سبب النزول. قال رحمه الله: فيكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا من سبيتم، وعلى أنهن جميع الإماء كما ذهب إليه بعض الناس فيما تقدم في الاستثناء، إما أن يعود على جميع الإماء أو يعود على بعض الإماء، وعلى أنهن جميع الإماء يكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم، حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم، سواء كانت زوجتك فهي مما ملكت أو كانت الإماء، المسميات وغير المسميات حلال لك، حلال لك. وعلى أنهن جميع الإماء، لكن الزوجة هنا ما هي داخلة كما تقدم معكم، لأنها ليس بأمة فلا تدخل، فيدخل جميع الإماء من السبي وغير السبي. وعلى أنهن جميع الإماء يكون التقدير حرمنا عليكم كل ذات زوج إلا ما ملكتم، أما من قال إنهن جميع النساء هذا يأتي وقت آخر إن شاء الله نقرأ لهم قد جاء الوقت. فهذه أقوال ثلاثة فيما ملكت أيمانكم، من يعيدها؟ ما ملكت أيمانكم، من مقصود بما ملكت أيمانكم بهذا الاستثناء من العموم المتقدم والمحصنات؟ قيل المقصود الأمة إذا بيعت فهي جائزة لك، وبيعها طلاق يعتبر طلاقا، إلا ما ملكت أيمانكم مقصود الحربية المسبية، فهذه حلال لك، هذا خاص، هذا خاص في المسبيات الحربيات. الثالث الإماء والأزواج، الإماء والأزواج، فإن طاووسا يقول زوجتك ما ملكت يمينك، فهي مما ملكت يمينك زوجتك، وهذا الاستعمال لا يعرف. هذه ثلاثة أقوال، ثم ذكر التنزيل الأقوال الثلاثة وتقدير هذه الأقوال، ويأتي ما بقي إن شاء الله في وقت آخر. تفضل يا أخي أذن، وبعده سؤال إن شاء الله عند المتأخرين، ما يعتبر طلاقا بالنسبة لي الأمة الستة التي ذكرها أهل العلم؟ اذكروني المتأخرين هؤلاء إن شاء الله نسألهم عن طلاق الأمة والستة الأنواع في طلاقها.